والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وترجم الذي ترجمه باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. فهذا فيه دليل أول شيء على أن البول نجس. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل البول وصب الماء عليه الكثير، هذا دليل على أن البول نجس، فهذا أول شيء. وكذلك النجاسات الغائط يكون من باب أولى وأحرى، المذي كمان يمكن نقول كذلك، نعم، وكذلك الدم نجسال وغيرها، فبيبين غيرها الآن. وكذلك البول لا فرق بين بول الكبير والصغير، ولا فرق بين بول الذكر والأنثى، ولا فرق بين الصبي الذي يأكل الطعام والذي لا يأكل الطعام، إنما بس يعني الرسول خفف في قول إيه الصبي الذي لا يأكل ينضح، وأما غير ذلك إيه يغسل بس البنت لازم من غسلها، وهذا تقريبا. وكذلك مثلا يدخل في الغائط من باب أولى، وكذلك الدم من باب أولى، ولذلك قال يعني إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطرد وغيره غسل البول أيا كان. وهناك من العلماء من قال أن بول يعني الصغير ليس بنجس، والأمر ليس كذلك، الأحاديث لا تدل على ذلك، إنما خفف فيه. وإيش الدليل؟ هذا الحديث الذي سابه أول، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا، والأعرابي يعني كل من سكن البادية يسمى أعرابي، الأعرابي من يسكن سواء كان عربيا أو أعجميا لا فرق بينه، هذا أما اللي في المدن هذا يسمى حاضر أو حاضر. إذا بال أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموا، فلما فرغ دعا بدبل من ماء فصبه عليه. يقول أن عربيا رجل من البادية جاء إلى هذا المسجد في المسجد فبال، يعني جاء في بعض الروايات قال في ناحية المسجد أو في طائف مثلا المسجد هكذا، ومعلوم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد متواضع ليس فيه فروش وليس وهو أهل البادية، فظن أنه ما في شيء، لأنه في البادية لما يكون يعني يبعد عن خيمته كده ويجي ولا عند الخيمة حبيبي، لأنه رجل آب. فقام إليه بعض القوم يعني خاصموه لا تفعل هذا، هذا مسجد وهذا كذا وهذا، فقال بعض القوم فقال رسول الله دعوه يعني اتركوه، لأنه فيه رواية أولا إذا قام بدل ما كان البول في هذا المكان يصير البول في المكان عدة أمكنة، ثانيا كذلك قد يتضرر يصاب بمرض انه قطع البول تخريفه. وقال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، ايش معنى لا تزرموه؟ لا تقطعوا عليه بوله، هذا معنى لا تزرموه. قال فلما فرغ من هذا دعا بدلو الرسول بدلو، والدلو يعني الوعاء الكبير الذي فيه ماء فصبه عليه، وهذا يعني هذا الدليل، يعني واحد يعني مثلا من طلبة العلم يقول طيب دليل على ان البول نجس، جيب لي دليل مثلا ايش أن الرسول هذا الرجل أعرابي بال وأمر الرسول صب، لأنه لو كان طاهر ما يحتاج يعني ما يحتاج إيه صب عليه الماء الكثير، حتى لأنه بول الأعراب ما يصير الدلو، معناه وجاء في بعض الروايات ذنوبا مما ذنوب معناه دلو كبير، دلو كبير، فهذا دليل على نجاسة البول. وكذلك يعني في أشياء ولا فرق بين البول وبين الدم وبين المذي، هذه أشياء بقي المني يجي له باب خاص، وهناك خلاف بين العلماء هل المني طاهر أو نجس، وأصح الأقوال أن المني طاهر، هذا أصح الأقوال الذي تدل عليه الأدلة، وسيأتي هناك فصبه عليه، هذا دليل على إيه؟ على نجاسة البول، وأن البول أي بول كان فهو ثم ذكر قال حدثنا محمد بن مسنة وحدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حول الإسلام، قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي، قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية، والناحية والطائفة بمعنى واحد، طائفة المسجد يعني جهة من الجهات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال فيها فصاح به الناس يعني خاصموه، فقال رسول دعوه يعني اتركوها، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب. إيش الذنوب؟ الدلو المملوء ماء، إذا كان الدلو فارغ يسمى دلو، إذا كان ذنوب إذا كان فيه يعني دلو فيه ماء، هذا الصراحة علمية، إذا قيل ذنوب المراد دلو مملوء ماء، أما الدلو لحاله قد يكون فيه ماء وقد يكون لا ليس فيه، فلو كان ما فيه ماء برضو يسمى دلو، لو كان ما فيه ماء يسمى دلو، فصب على بول يعني الرسول هو الذي قام يصبه، أو فصب على بول كل زائد، هنا الحديث بالبناء المعلوم فصب يعني من الصاب الرسول صلى الله عليه وسلم على بوله، وهذا فيه دليل على نجاسة البول. ثم ذكر حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمرو بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس، وهو إسحاق بن أبي طلحة هذا أخ لأنس من الأم، لأن والده أبي طلحة، وأبي طلحة كان عم أنس تزوج أمه أم سليم، وهو عم إسحاق، أنس عم أنس. قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقام يبول في المسجد، المراد بمسجد رسول الله، فقال أصحاب رسول الله مه مه يعني ما هذا ما هذا يعني اسم الايه يعني ما ينبغي لك هذا مهما يعني ما هذا لا تظلموه يعني ايه لا تقطعوا عليه بونا فدعوه فتركوه دعوه فاتركوه فدعوه حتى بال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول المساجد لا تصلح الواحد يقول يبول في الصحراء او يبول في مكان المعد ولا القدر الاوساخ انما هي لذكر الله ذكر الله فيها بقراءه القران او الدعاء او الاستغفار والصلاه وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المساجد لا تصلح الواحد يبول فيها ابدا هذا لازم المساجد يعني تنحى من هذه الأشياء فجاء بدلو من ماء فشنه عليه شنه عليه معناه صبه ونقرأ الشيء الذي قاله الإمام النووي قال في حديث أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسوله لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبوا عليه في الرواية الأخرى فصاح به الناس فقال رسول الله دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب عليه على بونه الأعرابي هو الذي يسكن البادية وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه يضم التاء وإسكان الزاي بعدها راء لا تقطعوا لا تقطعوا والإزرام القطع وأما الدلو ففيه لغتان التذكير يعني تقول هذه دلو وهذا دلو هذا معناه يعني مؤنث مجازي والمعنى مؤنث المجازي له أن تذكره ولا تقول هذا دلو أو صببت هذا الدلو أو صببت هذه الدلو لأنه مؤنث مجازي وفرق بين المؤنث المجازي وأما الدلو ففي لغتان الذنوب بفتح الدال وهو الدلو المملوء ماء وأما أحكام الباب ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي أول شيء أي آدمي فبوله هو مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به لكن بول الصغير يكفي فيه النضح يعني الذي لم يأكل الطعام كما سنوضح في الباب الآتي إن شاء وفيه احترام المسجد وتنزيه عن الأقدار وفي أن الأرض تطرق بصب الماء عليها ولا يشترط حفظ الإمام أبو حنيفة يقول لازم تحفظ إذا كان واحد مال هنا وأردنا نطهر لازم نحفر الأرض ونشيل الأرض أو نصب عليها الماء بعدين نشيل التراب هذا ما في دليل فكأنه هذا غيره في حاجة إلى حفرها هذا فيه رد على إيه ماذا بالإجماع أبو حنيفة أي كتب الفقه أو على هو نفسه يقول فهذا الأرض وجاء بعض وهم كمان نفس الحنفية يقول إذا لو أصابها الشمس قعد في الشمس مدة أيام تطهر يعني الريح يطهر هذا شوية يعني ما في أدلة على ذلك أما الريح ما تطهر هذا أصح له إذا علمنا أن هذا المكان فيه بول أو فيه أي شيء فلازم لازم يصب عليه الماء بكثرة ويكون الماء أكثر وفيه احترام لإجماع يعتد به ويكفي النضح كما سوى في الباب إن شاء الله وفيه احترام المسجد وتنزيه من الأقدار وفيه أن الأرض تصب الماء ولا يشترط حفرها وهذا مذهب وهذا مذهبنا وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة راح لا تدخل إلا بحفرها وفيه أن غسالة النجاسة وغسالة النجاسة الطاهرة يعني بعد ما نغسل الشيء النجس ويجي الماء نظيف سيطهر أما إذا كان مثلا غسلناه وباقي لسه لون النجاسة أو ريح النجاسة لسه ما طهر مثلا ثوب أو أي شيء أو رداء أو غير ذلك كان فيه نجاسة بول أو غائط أو دم ولما صبينا الماء وإذا في الماء يجي أحمر أو يجي فيه رائحة النجاسة حتى إيه ما يبقى رائحة ولا شيء بعد ذلك يكون إيه طاهر وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه أحدها أنها طاهرة والثانية نجسة والثالثة انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة انفصلت وقد طهر فهي طاهرة وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة وهذا هو الصحيح وهذا الثالث وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة وأما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا والله أعلم وكذلك نأخذ في الحديث فيه الرفق بالجاهل الإنسان الجاهل إذا عمل شيء لا يليق يعني ما نوبخ طبيب مقابلته مثل ما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها يعني إلا القرآن وذكر الله تعالى والصلاة وغير ذلك فلا يعنف ولا أو يوبخ أو يسب أو يشتم أو يضرب كمان فيه الرفق بالجاهل وتعليم ما يلزم من غير تعنيف ولا إيذاء إذ لم يأتي بالمخالف استخفافا أو عنادا أما إذا كان يعرف أن هذا محترم وساو هذا لا بأس وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لأن تكون في المسجد ما يصح، لكن لو أصيب بمرض أيوم أشد، أحسن يموت ويغلق بول، ثم بعد ذلك نحن نزيل هذا. يقول صلى الله عليه وسلم، وكان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، أحدهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيز قد حصل خلاص، ها؟ وكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، والثاني أن التنجيز قد حصل في جزء يسير من المسجد، ولو أقاموه في أثناء بوله تنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، الله أعلم. وقول صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صيانة المسجد وتنزيه عن الأقدار، ولازم المسجد يكنس وينظف. وجاء في أحاديث تأتي أن البصاق في المسجد خطيئة، نعم، وإزالة هذه الخطيئة دفنها، لما يكون المسجد إيه؟ يعني تراب ورمل، أما مثل مساجدنا هذه فلا يصح للإنسان أن يبعد مثال. وكذلك المساجد لا تصلح لهذه الأشياء، والبصاق ورفع الأصوات لا يجوز رفع الأصوات، والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود. جاء في حديث تأتي يعني إذا رأيت الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقل لا أربح الله تجارة، وإذا رأيته كذلك ينشر فقل لا رد الله إليك، الرسول يدعو عليه وما في معه. وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر طرفا منها مختصر. أحد، أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث، فإن كان جلوسه لعبادة واعتكاف وقراءة علم أو سماع موعظة وانتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحب، يعني يجوز الإنسان يأتي إلى المسجد ويجلس على جهاز في المسجد هذا المحدث، إن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة وانتظار صلاة أو نحو ذلك كان، وإن لم يكن بشيء من ذلك كان مباح، يعني رجل ما عنده عمل يجي في المسجد. وقال بعض أصحابنا إنه مكروه وهو ضعيف. الثاني، يجوز النوم عندنا في المسجد، يجوز النوم عندنا في المسجد، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، وقال ابن منذر في الإشراق رخص في النوم في المسجد، وكان بعض الصحابة ينام. علي بن أبي طالب جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل بينه وبين زوجته فاطمة، وكان نائم في المسجد فجاء فقال أبا تراب ناداه. وكذلك عبد الله بن عمر قبل أن يتزوج كان ينام في المسجد إلى غير ذلك، نص عليه. وخص في النوم في المسجد، قال ورخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافع، وقال ابن عباس لا تتخذوه مرخدا، وروي عنه انه قال ان كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس، يعني يكون ايه ينام، وقال يكره النوم في المسجد. وقال مالك لا بأس بذلك للغرباء، ولا ارى ذلك للحاضر. وقال احمد ان كان مسافرا او شيء فلا، مثلا انسان جاء من بلد وما عنده بيت ولا عنده مكان، فاذا نام في المسجد او جلس ما في شيء. قولها هذا ما حكاه ابن المنذر، واحتج من جوزه بنوم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عمر واهل الصفه. اهل الصفه فين كان؟ ما لهم بيت، كان في المسجد. والمراه صاحبه البشاح والغربيين وثمامه بن غسان لما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وربطه في ساره، وصفان بن اميه وغيره، واحاديثهم في الصحيح مشهوره، والله اعلم. ويجوز ان يمكن الكافر من دخول المسجد باذن المسلمين. هذا ان ثمامه كان كافر وربط في المسجد ما في شيء. وقال ابن أباحة كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد، إذا كان في محل يعني تراب فلا بأس أن يتوضأ في مكانه، لا يتوضأ في مكانه بل أو يتأذى الناس به فإنه. ونقل الإمام الحسن ابن بطال عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحنفي وابن القاسم المالكي أكثر أهل العلم، وعن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد، والله أعلم. الرابع، قال جماعة من أصحابنا يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة، كذلك هذا لا ينبغي. المجانين والصبيان، لأن الصبيان يشوش في المسجد وقد يبول في المسجد وقد يوسخ المسجد بغير، لأنه لا يؤمن تنجيس المسجد ولا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير ولا ينفي هذه الكراهة، لأن الرسول طاف على البعير ثابت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك خيالا للجواز أو ليظهر ليقتدى به صلى الله عليه وسلم. الخامسة، يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجوز له الدخول، فإن أمن ذلك جاز. ولذلك المرأة الحائض نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل المسجد الحرام، وقال افعل ما يفعل الحجاج غير أنك لا تطوف، لأن إذا دخلت المسجد الحرام ولو ما تبغى تطوف قد تلوث المسجد، فهي ممنوعة من جميع المساجد إلى غير ذلك. فإن خاف لم يجد الدخول فإن أمن ذلك جاز، وأما إذا اقتصر في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام، وأما إذا فسد في المسجد، فسد يعني ساوى فساد في المسجد، وهو يعني تشريط يعني فسد في المسجد، فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دم في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجان، كذلك ما ينبغي، وصحهم أنه حرام. والثاني مكروه، الثالث يجوز الاسترقاء في المسجد وهو وهز الرجل، يعني الاسترقاء يجلس كده ويحط رجله على الرجل، ينام كده ويحط رجل على رجل، ما في شيء. وكذلك تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع كذلك كده، إذا شبك الأصابع، وهناك حديث مرة بعض الناس يذكرون أن تشبيك الأصابع لا يجوز، إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة ولا يشبكن بين أصابع، ولكن مر علينا في صحيح البخاري أن تشبيك الأصابع في المسجد جائز، واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى لأن الرسول قال المؤمن بالمؤمن كالبنيان ويشبك بعضه بعضا وشبك بين أصابع، معنى هذا كان في مكان العلم، يعني هو من استنباطه أنه في مكان العلم، مكان العلم فيه في المسجد، فشبك الرسول بين أصابع. وهنا قرأنا كتاب يدرس في المدارس الابتدائية يسمى يعني آداب المشي للصلاة ابتدائي، وفيها في أول ما ابتدأ هو الشيخ محمد عبد الوهاب أنه لا يشبك بين أصابع، يدعو بها يقول أجلك أضل أو ضل أو أذن أو أذن أو يجل عليه، بعد ذلك قال ولا يشبك النبي فإنه في صلاة. لكن الإمام البخاري هذا متذكر تمام إن التشبيك بين الأصابع، واستدل بهذه الأحاديث. وكذلك الرسول لما صلى إحدى صلاة العشي وقام إلى خشبة معلقة في المسجد وشبك بين أصابعه، كده جاب هذول الحديثين عشان يثبت إنه تشبيك الأصابع في المسجد ما هو. وكثير يعني من طلبة العلم راهم يعني ينكرون لأنه هذا في البخاري، وهذا كان حديث ما ما ما ما أذكر في علم، هو الشيخ ذكرها كده لا أن بعض، فما في شيء يعني إنه ما كده سوى ما في شيء في الصلاة، يمكن يعني في داخل الصلاة يمكن، أما إذا جالس في المسجد وقعد مثل هذا واستدل بهذا أن الرسول لما صلى صلاة العشي وقام إلى خشب معلقة وشبك بين أصابعه، ولذلك دحين قال وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس يصعب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة، يعني كانت مرأة تكنس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فدفنوها ليلا، فقال الرسول لماذا ما أخبر الرسول يروح في مرأة فقالوا أرني قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليه. الأحاديث المشهورة قال أصحابه مه وهي كلمة زجر ويقال به ومه قال العلماء هو اسم مبني على السكون معناه اسكت، وقال صاحب المضارع هي كلمة قيل أصلها ما هذا، يعني ما ينبغي لك تقول في المسجد هذا مه. وكذلك بخ أو بخن موجودة، قال الرسول لما أبو طلحة قال يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال يا رسول الله ان انفس مالي هو بيرحاء فجعله، فامر ان يقسمه في الاقربين، فقال بخ بخ هذا مال الرابح، هذا كان مال الرابح مال الرابح. هذا كلام صاحب وذكر ايضا وغير الله، وقال فجاء بدلو فشنه يعني صبه عليه. ثم ذكر الترجمة الثانية باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، هل بول الرضيع نجس؟ الجواب نجس، لأن الرسول أمر بإيه؟ يعني بصب عليه شيء من النار أو نضحي، هذا دليل. وكذلك بول الأنثى، إنما بول الأنثى الرسول يعني قال لا بد من غسل، وبول الذكر لا يرش. السبب في ذلك أن بول الصبي يعني يقع في مكان واحد، يعني ما يقع في مكان يتفرق كده، يعني خصوصا إذا كان مخطوط، مثلا خلينا هنا صبي وكان نائب او جانب وبعد البول يروح هناك، يروح هناك يتفرق، فاذا كان مخطوط يتفرق البول فيصير النجاسة، يعني الجارية تكون في مكان واحد البول هذا، اذا بالت اذا كان هنا ما يروح هناك البول، فيكون هناك يتفرق، فلذلك هذا. ثم يعني الناس يعني يحبوا الاولاد اكثر، واحد عنده وصل ولد ذكر ولد له تشوفوا يشيلوا أكثر من البنت اللي ولدتها، هذا يعني شيء طبيعي، وكفار قريش كانوا أبدا، وإذا بشر أحنا بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو طبيب، وهذا من سماحة الإسلام أن البول الذكر يعني ينضح كفي النضح، وسببه أنه يتفرق، وذلك وعلى كل حال دليل على أن البول سواء للذكر أو للأنثى أو للكبير أو للصغير نجيس، إنما في بول الصبي خفف بأن يرش وينضح، والجارية يغسل. هذا معناه تقريبا. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، ومعنى يبرك عليهم يعني يثبت لهم البركة، قال يعني بركة يعني ثبوت الخير لهم، ثبوت الخير، والرسول يدعو لهم ثبوت الخير والدعاء لهم. وكان الرسول يؤتى فيبرك عليهم ويحنكهم، والتحنيك معناه أن الكبير يأخذ تمر ويمضغه في فمه حتى يصير لين جدا أو يصير خفيف جدا يحط في فم الصبي، ها؟ ويصير الصبي كده يحرك فمه ويصير أول. وقد حصل ذلك أن حديث عن أنس بن مالك لما ولدت أمه لعمه أبي طلحة ولدا، فقال أبو طلحة وقالت أم سليم خذ هذا الصبي اسمه عبد الله واذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأتى به وأخذ الرسول، قال له معك تمرات؟ قال نعم، فأخذ التمرات ومضغها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صارت لينة ثم وضعها في فمه، فحرك الصبي فمه كده سوى، فقال هذا أنصاري، هذا الأنصار يعرف التمر، أعظم تمر في المدينة تمر، لك واحد غيره يمكن ما يعرف التمر، خصوصا ذاك الوقت الناس هنا كان الناس يأكل التمر كذا، لما جاءت الفواكه الجديدة هذه يعني يمكن كان الناس يمكن ما يكفي بعض البيوت، يعني محل زي هذا يملي تمر في أيام آخر الصيف في نجد وفي بعض البلاد العربية، وهنا في المدينة يكفي له تنكة أو تنتحن، واحد إذا سواله تنكة أو تنكتين يخرب ما حد يأكله، إنه في عناب وفي برتقال وفي أشياء، فالناس أبدا، وإذا الناس الضعاف أبدا. فالرسول يعني كان هذا يحنكه، وهذه كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله كانوا يفعلون ذلك، ومحل شايف فيبرك عليه ويحنكه، فأتي بصبي، نعم، فبال عليه، يعني فبال في حجر، وضعه هكذا الرسول، هذا هو الحجر، فبال عليه، قال فأتبعه بوله، قال فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله، فدعا بماء يعني أخذ ورشه ولم يغسله، لأنه لو غسل لازم يأخذ المحل ويحط كده ويصب عليه ماء ثم يغسله، الرسول ما فعل ذلك، فهذا دليل على أن بول الصبي يعني يرش وجاء في حديث ينضح، وعلى كل حال هذا دليل على نجاسة ولم يغسله. وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن أبي عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي ينضع فبال بحجره فدعا بماء فصبه عليه، هنا صبه يعني بمعنى رشه على كل حال أو نضح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء. وهذه المقيسة تقول أخته عكاشة بن محصن، هي أخت عكاشة بن محصن الصحابي الجليل الذي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن يعني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، قال ادعو الله أن يجعلني منه، وقال أنت منهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال فدعا بماء فرش، ورش بمعنى نضح. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن واب أخبرني يونس بن يزيد قال إن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن كانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال أخبرتني أن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله لم يبلغ أن يأكل الطعام، يعني كان رضيع. قال عبيد الله أخبرتني أن ابن ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجر مع بين الفختين هذا يسمى حجر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله بماء فنضعه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وهذا هو البنت يأتي أنه يغسل من بول الجارية، الظاهر يجيبها الآن أو يعني ما هي على شرطه هذا. وكذلك يعني كذلك باب حكم المني، لنشوف ما كان نجاسة المني، هذا إن الإمام الشافعي يرى أن المني طاهر، وهناك من العلماء من يرى أن المني نجس كالمالكية، هذا يعني تقريبا المالكية رأى المواضيع، واستدلوا بإيه؟ أن الرسول كان تقول عائشة كان يغسله، وهذه مسألة يا حبيبي. والذي يدل على طهارة المني أن عائشة تقول لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه، هذا الدليل. إن كان رطبا تغسله، وإن كان يابسا تفركه كذا تسايل، يعني كذا تسايل. ومعلوم لو كان الدم مثلا دي دم الحيض أو دم أي دم لو ساوى كذا وراح صلى فيه صلاة باطلة، لأنه لا بد من الغسل. هذا تقريبا هو المسألة تقريبا. ولا يلزم من كل شيء غسل يعني أنه نجس. جاء في أحاديث ممكن ما هي على شرط البخاري في السنة الموجودة، إنما هو كالمخاط والبزاق، وهذا أكبر دليل يدل على إيه؟ على طهارة إيه؟ المني. قال إنما هو كالبزاق، معلوم البزاق والبساط ما هو نجس، لكن قرف ما حد يرضى. واحد لو كان في بزاق في توبه ما يرضى الناس يشوف. وكذلك المني حقه لو وقع في سواره وماشي في الشارع ويشوفه الناس يتبازعوا به ويشوفه، وإلا هو أصح الأقوال أنه طاهر. والأدلة الذي قالوا بطهارته هم أسعد دليلا من هذا. وذلك مثلا لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله، كده عائشة تقول لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، هذا تقريبا دليل على طهارته. والذين قالوا يغسل يعني كذلك الإنسان غسله، الغسل ما يدل، يعني هم أخذوا بالغسل دليل على، يمكن يذكر الإمام النووي شيء قال إيش. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد بن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود تلاميذ عبد الله بن مسعود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، نزل يعني يكون قريب لا نزل بعائشة فأصبح يغسل. فقالت عائشة عندما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، يعني كان يغسل الثوب كله، الثوب اللي جاء فيه المني راح كله غسل من أوله إلى آخر. إنما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. والفرق معناه كده في أظفارها كده تزاي كده، هذا فيجوز إذا كان يابس، وإذا كان رطبا تغسله. وهذا دليل على إيه؟ على العلماء الذين قالوا بطهارة المني. وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث تدل على طهارة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد بن سليمان حدثنا ابن أبي عروبة جميعا أبي معشر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة حدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب وحدثني بن أبي حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور وغيره، كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة يحتي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. وكل الأحاديث هذا حدثنا محمد بن حاتم حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن معمر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار، وهذا من أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة سليمان بن يسار، عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، كان يغسل. هذا هو الدليل الذي قدر به المالكية على نجاسة. هذا المالكية دليلا هذا كان يغسل، هذا لك يقول لا إذا كان رطبا. وحدثنا أبو بكر الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن مبارك ابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحدثه كما قال بشر أن رسول كان يغسل المني، وأما ابن مبارك وعبد الصمد بن يحيى قال كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث تقريبا هي كلها شوف إيش ذكر الحافظ، أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل، فقالت عائشة إنما كان يزيد أن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نطحت حوله، لقد رأيت أفرقه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه، وكنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله كان يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وفي الرواية الأخرى أن عائشة قالت الذي احتلم في ثوبيه وغسلهما هل رأيت فيهما؟ قالت لا، قال فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وأنا لا، وإني لأحبه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظهري. هذا محل يعني صريح، لأنه لو كان نجس ما يكفي الحد، لو كان طاهر لا نجس ما يكفي الحد. الدم دحين لو كان حد كده ما مثلا زي المرأة تحيط في ثيابها ثم بعد ذلك تفوق، لازم تغسل حتى يزول يعني شكل الدم مرة، وإن ولو بقي لون اصفرار الدم فهذا لا بأس به. اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسة، يعني إمامان يعني وكذلك إمامان على على أنه فذهب مالك وأبو حنيفة إلى، إلا أن أبو حنيفة قال يكفي في تطهيره فرك إذا كان يابس، وهو رواية عنه. وقال مالك لا بد من غسله رطبا ويابسا، وقال ليس هو نجس لا تعاد الصلاة فيه، لا ليس على من ذلك بنا من المريء في الثوب، وإن كان كثيرا أو تعاد منه في الجسد، وإن قل. وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص من الصحابة وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. وقد غلط من أوهم أن الشافعي رحمه الله تعالى منفردا بطهارة، يعني الإمام أحمد معه. ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل، ودليل القائلين بطهارته رواية الفرق، فلو كان نجسا لم يكفي فرق كالدم وغيره. وقال في رواية الغسل محمود على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة، والله أعلم. هذا حكم مني الآدم، ولنا قول شاذ ضعيف أن مني المرأة نجس دون مني الرجل، وهذا كذلك ما فيه. وقول أشد منه أن مني المرأة والرجل نجس، والصواب أنهما طاهران. وهل يحل أكل المرأة وهل يحل أكل المني الطاهر فيه؟ ها ها وجعل أكرم لا يحل أنه مستقدر، فهو داخل في جملة القبائح المحرمة علينا. وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي فمن الكلب والخنزير والمتولد من أهلها، وحيوان طاهر طاهر ومنيها نجس. وكل يعني الحيوانات الذي يؤكل لحمها منيها طاهر، زي الإبل وزي الخرفان والضأن والماعز، وهذا يعني تقريبا. وأما مني غير الآدمي فمن الكلب والخنزير والمتولد من أحلمها وحيوان طاهر ومنيها نجس بلا خلاف. وأما ما عدا من الحيوانات في مني ثلاثة أوجه، أصح أنها كلها طاهرة من مأكل اللحم وغيره، والثاني أنها نجسة، والثالث مني ما يؤكل اللحم طاهر. وهذا ثابت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في منى، وكان لعاب الناقة حقته يطيح على الصحابي رضي الله تعالى عنه، فهذا دليل على أن اللعاب كل حيوان، وكذلك روثه وبوله طاهر. والإمام الشافعي لا، يقول لا البول نجس كل بول، واستدل بحديث عام، إن فلان يعني مر على قبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان في كبير، وأما أحدهما كان لا يستتر من البول، من البول يقول هل إيه من جنسية كل البول نجس. وهناك أحاديث أخرى أن الرسول الذين اجتاحوا المدينة قال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، اشربوا من أبوالها وألبانها، فدليل إيه أن اللبن معروف طاهر، وكذلك فإذا البول، فلا يزال الناس العرب يشربوا البول أبدا. في فوائد يساوي شرب هذا، زي بول البقر زي بول الهدهان أبدا، فهو حكم حكم الآن. وعلى كل حال مسألة فرعية، وهذا تقريبا يعني ما يهد. وأما الثالث أنه نجس، والثالث مني ما مأكول اللحم طاهر ومني غيره نجس، وهذا صحيح. مثلا الحمار البغل الخنزير هذا نجس، وواحد من طلبة العلم كذلك أنصر قال إن كل أنواع المني يعني الحيوانات كلها منية مثل منية الرجل، يعني رائحة كرائحة الطلع إذا كان رطبا. هذا أحد يعني وقف على هذا شخص رب الحيوانات، يقدر يسمي ذلك لا بعد. فإذا واحد ينتبه هذا يصير تمام، مثلا عنده شياه أو عنده خرفان فرأى من بهذا الطريق يكون طيب يعني. وإلا ما سمعت من أحد المشايخ أن كل المني بهذا النوع الرقم هو مثل الطلع. إيش هو الطلع؟ الذي يأخذ من النخل هذا رأيته هذا في الإنسان شيء معروف لدينا صحيح. وأما ألفاب الباب ففيه خالد بن عبد الله عن خالد بن أبي معشر واسمه زياد بن كليب التنيمي والعنبر الكوفي. وأما خالد الأول فهو الواسط الطحان. وأما خالد الثاني يعني كم خالد في الرياض وهو الحداء وهو خالد بن مهران. وأبو المناسب بضم الميم والبصر وفيه قولان كان وبضم الياء وبالهمزة في أحمد بن جواس وهو بجيم مفتوحة ثم واو مشدد ثم ألف ثم سين. هنا وفيه قول فلو رأيت شيئا غسلته هو استفهام إنكار يعني إذا غسلته فلو رأيت شيئا غسلته كذا يعني كان هو استفهام إنكار حذفت منها التقدير أكنت غاسله ما معتقد وجوب غسلي وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا من غفري ولو كان نجزا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بحقه والله. وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة وفيه خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا والأظهر طهارتها. وتعلق المحتجون بهذا الحديث لأن قالوا الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من تلاعب الشيطان بالنار فلا يكون المني الذي على ثوبه صلى الله عليه وسلم إلا من جماع ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج ولو كانت الرطوبة نجس بها المني ولما تركه في ثوبه ولما اكتفى بالفرج. وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين أحدهما جواب بعض أنه يمتنع استحالة الاحتلام من صعده وكونها من تلاعب الشيطان بالاحتلام منه جائز عن يمكن يخرج وليس هو من تلاعب الشيطان بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت. والثاني أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل من مقدمات الجماع فسقط منه شيء على الثوب. وأما المتلطف بالرطوبة فلم يكن على. وعلى كل حال يعني هذه المسائل العلمية والمسائل العلمية فيها خلاف بين الأئمة لا تضر يعني لا يوجد بين الأئمة خلاف في الأصول أبدا. مسائل فرعية فيها أما مسائل إذا الرسول يحتلم مثلنا لا ما يحتلم لا ما يحتلم الحفل لكن يجي المني لا المني الرسول يجامع أما احتلام لا الرسول لا يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان. يعني الاحتلام لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا اتصال للجنس جامع وعنده قوة كل 30 رجلا مر على نسائه التسع في ايه لما حجة الوداع في ايه في ارهال غسل واحد او لا غسل واحد غسل واحد كمان جزاك الله خير ابدا شيء ما هذه اشياء يعني في السيوطي يقول كتاب قد كده في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم.